مساء الفل والسعادة على كل مستمعين ردي في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقة النهاردة بقلم محمد إبراهيم عبد العظيم وهي اسمها الوسيطة. ياريت لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب، ودلوقتي ياريت كلكم لو انتوا بتسمعوا الحلقة دي دلوقتي ما تنساش تعمل لايك. ما تكسلش بقى، يلا يلا شيل الأنا بتاعتك دي ودوس على نفسك كده واعمل لايك، وانت كمان ما تكسليش. يلا نبتدي الحلقة. ايه اللي انا قريته ده؟ معقول تكون هي دي اصل الحكايه؟ لا مش ممكن. مش هكدب واقول اني ما كنتش عارف الحكايه من اولها. لا كنت عارف. يوم السبت بالتحديد 7/2/2015 جالي تليفون وانا في الشغل، تليفون من حمايه. بدا الكلام معايا بانه بيقول لي اكرم، كارمن في مشكله كبيره. لما سالته وانا مستغرب يعني ايه كارمن في مشكله، لقيته بيحكي لي حكايه غريبه جدا مقبضة أكتر. لقيته بيتكلم وبيقول لي الموضوع طويل قوي، هحكيهولك بالتفصيل. حمدان باشا الألفاطي اسم كان يهابه الناس كلها، راجل والعياذ بالله، غاوي سحر اسود والاستعانة بالجن في كل حاجة، كان رهيب، شيطان متجسد في صورة إنسان ماشي على الأرض. كان عايش هو ومراته وبنته في بيت كبير، مراته وبنته شافوا الويل من أفعاله. في يوم من الأيام شافته نجات، نجات دي تبقى بنته، شافته وهو بيدخل من باب الفيلا الفجر شايل على كتفه جثة متكفنة. صرخت بقى على صوتها، لكن اللي استغربت منه ان ابوها ما سمعهاش، كمل طريقه للبدروم. فضلت تسمع أصوات غليظة بتتكلم، خيالات طويلة بتحوم حواليها. تخيل عيشتهم مع الراجل ده كانت عاملة ازاي. عدت السنين وكبر حمدان وعجز، كان بيحبس نفسه بالايام من غير اكل ولا شرب جوه بدروم البيت، ويا ويلها اللي تقرب من البدروم. لحد ما في يوم اختفى فيه حمدان الالفاطي خالص، كأن الارض اتشقت وبلعته. فضل على اختفائه اكتر من 3 شهور. وقتها الناس بدأوا يشموا ريحة بشعة جدا، ريحة بشعة ظهرت فجأة في البدروم. لما اتجرأوا وفتحوا البدروم محدش قدر يقعد في البيت من بشعة الريحة. بعد ساعات نزلوا البدروم لقوا أشلاء لجثث كتيرة جدا في كل مكان، جثث كتيرة جدا لبني آدمين، منهم اللي متحلل ومنهم اللي دود بياكل في جسمه الدود، ومنهم اللي كأنه ميت من ساعات بس. مذبحة بشرية رهيبة، معظم الجثث دي مقطوع منهم عضو من أعضائهم، إيش عين، إيش رجل، إيش إيد، إيش لسان. والأفظع من كده إنهم لقوا جثث مش كاملة، بمعنى أدق متاكل منها أجزاء. بمعنى تاني أوضح إن في حد كان بياكل لحم الجثث دي من غير ما تخمن كتير، مفيش غيره، هو حمدان باشا. بس لاحظوا كلهم وجود كلمة على كل جثة وهي عائنة، مش عارف إن كانت دي اسم ولا إيه بالظبط. بالإضافة بقى أنهم لقيوا صور شخصية كتيرة مرمية في كل مكان، صور لأشخاص محدش قدر يتعرف عليهم. مكتوب على كل صورة طلاسم ورسومات غريبة، وجنب الرسومات دي كلام بشع زي سرطان، عقم، انتحار، حرق، وهكذا. حاجات تقشعر الجسم، بلاوي زرقاء، بلاوي بتخليك تتخيل منظر الراجل ده وقد إيه هو ملعون، شيطان رجيم. بعد اللي حصل قرروا يقفلوا البدروم نهائي، ومن ساعتها الوضع استقر تماما. كبرت نجات بنته واتجوزتها انا، كانت بتحكي لي كل يوم عن اللي كانت بتشوفه من تحت راس ابوها الملعون. المهم ان بعد 9 شهور بفضل الله جبنا بنوته جميله. بس حصل حاجه مريعه. بعد ما اتولدت كارمن بيوم، في اليوم ده شفت كابوس رهيب. شفت نفسي واقف في قبر شخص ضخم لابس عباية سودا مغطية وشه بالكامل. كنت حاسس ان المشهد اللي قدامي ده حقيقي مش مجرد كابوس. حاولت اهرب ما قدرتش، اكتشفت متأخر اني مربوط بسلاسل من ايدي، تحت مني حفرة غويطة فاخرها شايف ايادي كتير وكأنهم مستنين نقع. انتهى الكابوس باني وقعت فعلا، بس فوقت قبل ما ايديهم تلمسني. واللي اكتشفته بعد ما حكيت الكابوس ده لنجات، لقيتها بتحكي لي نفس التفاصيل، بل هي كانت زي اللي بتفكرني لو نسيت حاجة. ومش انا ونجات بس، لا وحماتي كمان، واللي كلنا اجمعنا عليه واحنا صامتين ان البنت دي هي كارمن. شيء يقيني جوانا بيجبرنا على ان دي هي كارمن، لكن شكلها بشع. اتردد في ذهني اسم عائنة، سمعت بيقول عائنة بنت ابليس. اكتشفت ان الشخص ده بيحضر روح بنت ابليس على جسم بنتي، والاكيد انه حمدان الالفطي. من هنا اكتشفت ان الجثث اللي لقوها في المطروم هي محاولات فشلت منه عشان يحضر عائنة لسبب مش فاهمه. بعد سنين بدأنا ننسى بفعل الزمن، وكبرت كارمن وجيت انت واتجوزته وقطعته بعد صمت طال. قلت له انا مش فاهم حاجة، انت لقتني يا عمي. بص يا ابني، من يومين شفنا احنا التلاتة نفس الكابوس مرة تانية. صحى جوانا ايام التراب كان مغطيها. حمدان الالفاطي ناوي على كارثة، ناوي يرجع مرة تانية يحضر روح عائنة. اختار حفيدته عشان تكون الضحية. ولقيته سكت، ما كنتش مصدق كلامه، وكنت بقول لنفسي حكيت كلام ده اي كلام عشان اطمن نفسي بس. لكن اللي حصل ان انا شفت نفس الكابوس اللي حماية حكاهولي بالتفصيل الممل. نبذة مختصرة عن حياتي. اسمي كارمن، عندي 26 سنة، من مواليد محافظة أسوان الجميلة. بعد فترة بعدت عن أهلي بمسافة كبيرة جدا، بقيت مستقرة في القاهرة بسبب ظروف شغل جوزي أكرم. أكرم اللي بيشتغل مهندس معماري، متجوزين بقالنا سنة وكم شهر. أنا ما بقتش عارفة إيه اللي بيحصل معايا ده. الموضوع بدأ من فترة بسيطة، من حوالي 10 أيام، يعني تحديدا يوم الحد 8/2/2015. طبيعة شغل أكرم إن هو بينزل من البيت الساعة 8 الصبح، ما بيجيش غير الساعة 10 بالليل، يعني يدوب يأكل لقمة وينام، ويسيبني طول الوقت ده قاعدة لوحدي، قاعدة ما بين 4 حيطان. شقتنا واسعة، 3 أوض وصالة كبيرة وحمام ومطبخ على الطراز الأمريكي. الحاجة الوحيدة اللي بتسليني هو التلفزيون. بس خلاص انا خدت على كده. الايام كانت ماشيه معايا بنفس النهج الممل لحد ما جه اليوم ده. لقيت اكرم بيدخل الشقه، الساعه كانت 5 المغرب. استغربت، قلت له مش عوايدك يعني تيجي دلوقتي؟ ما ردش عليا، اكتفى بس بهزه راسه وابتسامه خفيفه وسابني ودخل ينام. معلقتش، سكت، قلت اكيد تعبان، وانا عارف اكرم لما بيكون في حاجه بيسكت، وعادي يعني بيفك بعد شويه. كان في مواعين غسلتها وكذا حاجه تاني كده في البيت، انهمكت في شغل البيت لحد ما الساعه جت 10:30 بالليل تقريبا. من العاده ان انا بقفل كل انوار البيت قبل ما انام، اتاكدت ان كل الانوار مقفوله ما عدا نور الحمام. كنت فاكر ان انا قفلته بس لقيته مفتوح، قلت أكيد أكرم دخل الحمام يعني وساب نوره مفتوح. رحت عشان أقفل نور الحمام، لكن قبل ما يجي إيدي على كبس النور سمعت من جوه صوت الحنفية بتنقط نقطة نقطة بانتظام. دخلت الحمام، وقبل أي حاجة شميت ريحة الوهلة كده، حسيت إنها ريحة بخور. الريحة ما طولتش، يا دوب لما دخلت الحمام تلاشت على طول. قفلت الحنفية ورايحة متجهة ناحية الباب عشان أخرج، عديت من جنب المراية، لكن اللي حصل إن أنا لمحت حاجة غريبة جدا. حاجة بدل انعكاسي في المراية، لمحت ظل أسود ضخم. وقفت مكاني لثواني، بدأت أرجع مرة تانية، ركزت أوي في المراية، لكن ده تقريبا كده كنت بتهيالي، ما شفتش حاجة. بس رجعت تاني بدأت أشم ريحة بشعة، ريحة مقرفة جدا، كأني بشم ريحة جثث بتتحرق. مش عارفة ازاي ده حصل، بس سمعت صوت خافت جدا، صوت كأنه بيوشوشني، صوت عميق بيقول لي عائنة. في اللحظة دي سمعت صوت أكرم بينادي عليا، كأن صوت جاني في الوقت المناسب. الريحة تلاشت، الصوت اللي سمعته اختفى. جريت على أكرم وبدأت أحكي له، مردش عليا، بس شفت على وشه مزيج من نظرات ما بين قلق ورعب وحزن، خليط من ردود أفعال ما فهمتهاش. الأغرب إنه ما تكلمش معايا خالص، يعني ناداني وخلاص على كده. كل شوية كنت بطلع حجج لي أو أي مبررات، يعني من الآخر ما اهتمتش. قلت أكيد الشغل وضغط الشغل. قفلت نور الأوضة والباب وشدت اللحاف عليها، غمضت عيني ورحت في النوم. فتحت عيني بعد كام دقيقة، مش فاكرة، بس اللي فاكراه هو الصوت الغريب اللي بدأت أسمعه. صوت كان جاي من برا الأوضة، صوت خطوات، بس لا لا لا لا لا، مستحيل تكون دي البني آدم أبدا. رجول كأنها من خشب أو مثلا حدوة حصان. الصوت واضح قوي لأن السجادة اللي في الصلاة خشنة، مش سهل أسمع صوت خطوات زي دي أبدا. قمت ببطء عشان أبص في الصالة، لو قلت إني شايفة دلوقتي معزة أو كبش ضخم عيونه حمرة جدا بيدخل الحمام بهدوء هتصدقوني؟ طب لو قلت ان انا سمع صوت هبدة شديدة من جوه الحمام بعد ما الكبش ده دخل الحمام ومعاها صوت همهمات خفتة جدا، هتصدقوني؟ طب هتصدقوني اكتر لو قلت ان انا دخلت الحمام ما لقيتش اي حاجة؟ ايوة، ما لقيتش حاجة خالص، واقفة مذهولة قدام الحمام. قفلت النور تاني، اديت ظهري للحمام وجيت عشان امشي، لكن سمعت من جوه الحمام صوت عامل زي خربشة. عارفين لما بتيجي تكتب بصوابعك على ازاز او مثلا المرايه؟ هو ده بالظبط اللي سمعته وانا واقفه. لفيت نفسي بجسمي ودخلت الحمام، فضلت احاول افتح النور لكن مفيش فايده. بس لما طال نظري جوه الحمام شفت كتله سودا بتتحرك، عيون حمرا شايفاها بتبص لي بثبات. وفي غمضه عين حسيت بجسم ضخم بيعدي بسرعه جنب رجلي. صرخت، كبش اللي شفته يعني مش تهيؤات؟ لكن ازاي دخل؟ ازاي ما شفتوش لما بصيت جوه؟ واقفه بترعش، بص على اكرم نايم في سابع نومه وانا عارفاه لو زلزال قام مش هيتحرك من مكانه. رحت عشان افتح نور الصاله، النور ما بيفتحش، اكتشفت ان النور مقطوع اصلا. جبت شمعه وولعتها، بدات امشي بيها وانا بدور على الكبش ده، بس ما ملوش اثر. دخلت الحمام، قلت يمكن دخل تاني. قربت كم خطوة لجوه، كنت حاسة بوجود ظلال كتيرة، عيون بتراقبني. ضوء الشمع بيرسم في خيالي مليون سيناريو. وقفت عند البانيو بزيح الستارة، بس سمعت من ورايا نفس صوت الخربشة مرة تانية. وجهت ضوء الشمعة بالتحديد على المراية اللي لقيت عليها كلام كتير، كلام باللون الأحمر. بدأت أقرأ اللي مكتوب، مش عارفة بقى هل ممكن الكلام ده يضر حد بيقرأه وبيسمعه ولا لأ، بس أنا هقوله. بصحف جلجميش، هل سطيع، هل يعمانع، رافع، هلفن، توكل يا أبا مرة، توكل بحق شمهور، شمهورش بحق شمعون، بحق ملوك السماوات السبع. عائنة عائنة عائنة. هو ايه ده؟ الغريب ان انا لقيت نفسي بقرب الطريقة دي بالظبط. الغريب اكتر ان انا كل ما اقرا حرف من اللي مكتوب يتلاشى يختفي. وخلص الكلام، رجعت اشوف انعكاس صورتي في المرايه بشكل طبيعي، واقفة وماسكة الشمعة بإيدي الشمال. وإيه ده كمان؟ مش المفروض إن المراية بتعكس الصورة؟ أمال ليه أنا شايفة نفسي في المراية إن أنا واقفة وماسكة الشمعة بإيدي الشمال برضو؟ أنا خايفة، أنا مرعوبة. اتحركت حركة بسيطة لورا، لكن صورتي في المراية ثابتة ما بتتحركش. صورتي في المراية بتضحك. بعدها بثواني اختفت، ساد الصمت الرهيب. قربت وانا ماشية بالشمعة، مفيش انعكاس ليا في المراية. بدأت احس ان انا بترعش، عمود الفقر نفسه بيترعش. فجأة الشيء ده طلع من المراية وصرخت في وشي. فتحت عيني وصحيت وانا بستعيذ بالله وبنهج كابوس. الحمد لله طلع كابوس. بصيت على الحمام وانا نايمه ورا اكرم ماسكه في ظهره مرعوبه. هدوء مرعب. سمع صوت المايه بينقط نقطه نقطه. عيني مش مفرقه الحمام، بس هو زي باب الاوضه مفتوح مع اني قفلته قبل ما انام اصلا. حاجه بتقول لي اقفل عينك دلوقتي حالا، بلاش تبص اكتر من كده. لكن فضلت بصه، شايفه في خيالي راس كبش بيظهر من جوه الحمام وبيبص لي. لكن ده ما حصلش في الحقيقه. غلبني النوم ونمت. اليوم اللي بعده ما حصلش حاجه غريبه ولا مهمه. ما فيش غير ان اكرم خد اجازه اسبوع من الشغل. واجي اساله عن السبب ما يردش عليا. مش عارفه ليه حاساه متغير معايا اليومين دول. حاساه بيبعد عني، بينام كتير، ما بيتكلمش معايا خالص. اللهم الا كام كلمه كده يتعدوا على الصوابع بس. بس قلقي وخوفي من الحمام بالتحديد ما كانوش سايبني. كل ما ابص على الحمام افتكر كابوس الليله اللي فاتت. اليوم الثالث، كنا العصر بالتحديد بعد ما اتغدينا قعدنا في الصاله. الجو كئيب قوي. اكرم بيتفرج على التلفزيون، قاعد هو على كرسي الانتريه ومديني ظهره، وانا قاعده وراه على الكنبه بخيط العبايه بتاعتي. فجاه وبدون اي مقدمات دماغي لفت لثواني، حسيت برغبة شديدة في النوم. بس ما نمتش، لأ، أنا زي اللي سرحت لبعيد. لقيت بشوف خمس مشاهد على حدة مش مرتبطين ببعض. بين كل مشهد والتاني لحظات بسيطة كانوا زي الخواطر بالظبط. المشهد الأول لقيتني بشوف خنجر ضخم شكله غريب جدا، لونه أزرق مرسوم عليه رسومات كتير، وعلى النصل دم غزير لونه أسود. تاني مشهد كانت ترابيزة مدورة صغيرة عليها شمعة كبيرة، جنبها كتاب غلافه اسود لكن صفحاته عمرها ما تكون عبارة عن ورق أبدا. مفيش ورق لونه لون جلد البني أدمين. اتحول الكتاب لرماد متكون فوق بعضه. المشهد التالت كان عبارة عن صوت يشبه صوت المعيز ده، لو ما كانش هي معزة فعلا أو كبش. المشهد الرابع كان برواز متعلق على الحيطة، والصورة اللي جوه البرواز دي معرفتش أحدد ملامحها بسبب بيوت العنكبوت اللي عليها والتراب اللي مغطي الصورة. بس في جملة مكتوبة على الصورة، الجملة دي هي عائنة بنت إبليس، والكلمة بتسيح على الصورة. لقيت إيد أكرم بتنزل على كتفي، اتنفضت. لقيته بيقول لي ان هو هينزل يروح مشوار وهيجي على طول. عايز احكي له على اللي بيحصل معايا بس خايفه ما يصدقنيش. انا حاسه بتوها، دماغي تقيله. نزل اكرم وفضلت انا افكر في اللي شفته. يعني ايه ده؟ مش فاهمه. ايه ده بقى؟ انا سامع صوت باب الحمام بيزيق ببطء شديد. صمرت مكاني، باب العريق بصعوبه. بسبب الهدوء ده سمعت صوت جاي من جوه الحمام. سمع كلام غريب، كلام كأنه جاي من بعيد، كلام زي اللي قريته على المراية في الكابوس. بالسطيل بكوب الطمعوش برقيس عيلوش. صوت غليظ بينطق الكلام ده وبيكرره أكتر من مرة. أنا قعد على الكنبة وبيني وبين الحمام كم خطوة، بدأت أستعيد بالله من الشيطان الرجيم. ما سمعتش حاجة غير التليفون الأرضي وهو بيرن. قمت بخوف وأنا متحيش النظر تماما للحمام، رفعت السماعة. الكلام اتحشر في زوري، لقيتني بقول ألو مين؟ ألو؟ محدش بيرد. شلت السماعة من وداني، وقبل ما أقفل الخط سمعت صوت ضحكة بتطلع من التليفون. رميت السماعة على الأرض تلقائي. رجعت لورا بسرعة، قعدت على الكرسي وأنا بتكتك من الخوف والرعب. إيه اللي بيحصل بالظبط؟ قاعدة وأنا بوزع نظراتي على الحمام والتلفزيون والتليفون، وبهز دماغي وكأني بقول لنفسي كده كتير قوي. ساد الصمت التقيل لثواني، لحد ما المرة دي سمعت موبايل أكرم بيرن. كنت خايف أرد، خايف أسمع حاجة تاني. قربت بحذر، مسكت الموبايل، لقيت حماتي هي اللي بتتصل. رديت بتوتر، ألو إزيك؟ قطعتني بسرعة وهي بتقول لي إيه يا ابني مش بترد ليه؟ قلقتني عليك. أنا كارمن يا طنط، إزيك يا بنتي؟ طمنيني عليك، وأكرم فين؟ كويسين الحمد لله، أكرم نزل راح مشوار كده وجاي. سكتت للحظة ورجعت تقولي أنت قفلتي في وش التليفون ليه؟ إيه؟ أنا؟ ده إمتى يا طنط؟ لسه من 5 دقايق اتصلت بيك على تليفون البيت، رديتي عليا وسمعاكي بتقولي ألو مين؟ قعدت أقولك سمعاني يا كارمن، بس سمعت صوت غلوشة كده أو صوت غريب كده من عندك، وبعد كده قفلت في وشي. جيت أتصل تاني، الخط مشغول. معرفتش أرد عليها، فضلت ساكت لثواني، وبعدها اتحججت بأي حاجة، غيرت الموضوع. فضلنا نتكلم شوية، كان الخوف امتلكني خالص. الحل الوحيد ان انا افضل معاها على الخط لحد ما اكرم يجي، بس للأسف ده ما حصلش. لقيتها بتقول انها هتقفل دلوقتي. كنت عايز اقولها ارجوكي بلاش ما تسيبينيش لوحدي دلوقتي بالذات، بس ما قلتش. لما قفلت معاها قمت وانا بكلم نفسي، رايح افتح التلفزيون، لكن حسيت وقتها بوجع شديد جدا، وجع شديد قوي في بطني. جاني فجأة وجع رهيب، كأن حد ماسك سكينة وبيقطع في مصاريني من جوه ببطء شديد. سندت على الكرسي وانا بتوجع، مش قادرة حتى افرد ظهري، عايز اروح الحمام. ملحقتش لاني وقعت على الارض وانا بتوجع بقوة وبصرخ. ثواني وجبت اللي في بطني كله، عيني دمعت، مش قادرة. ايه ده؟ مستحيل، ده دم، بس هو في دم لون اسود. كنت حاسة ان روحي بتطلع، كتلة دم سودة خرجت مني على وشك. خلاص افقد السيطرة على نفسي، مش قادرة اتنفس. سمعت خبط على باب الشقة، حاولت اقوم من على الارض بصعوبة، ما قدرتش. عايز اتكلم صوتي ما بيخرجش، بتلوى في الارض، عيني مزغللة. بس لما راسي راحت لباب الحمام شفت رجلين سود قوي، طوال جدا، كانوا جايين عليا. انا مش شايفه كويس، بس اللي متاكده منه انهم رجلين معزه، رجلين وبس. عايز اصرخ، الوجع في بطني بيزيد كل ما الشيء ده يقرب مني. هو واقف قدام مني بالظبط، حسيت بيد بتلمس على شعري. في حد شد شعرايا مني جامد قوي. بدأت اسمع نفس الصوت الغليظ بيقول لي اوعي تتخلي عن كوابيسك يا كارمن، اوعي تتخلي عن كوابيسك. بدون اي مقدمات الدنيا سودت في وشي، اغمى عليا، مش عارفة عدى قد ايه من الوقت. لقيت وعي بدأ يرجع تاني بالتدريج، فتحت عيني واحدة واحدة عشان الاقيني شايفة كل حاجة حواليا بالمقلوب. حاسة اني متأيدة، مش عارفة اتكلم خالص، حاسة ان الدم كله متجمع في دماغي. شايفة حاجة، ظلام موحش، هدوء رهيب، ريحة الموت حواليا، انا شماها، غربان. انا سمع صوتهم، ايه المكان ده؟ ايه اللي جابني هنا؟ سمع صوت نباح كلاب وصوتهم مش طبيعي. الصورة بدأت توضح واحدة واحدة قدامي. أنا جوه قبر. أيوه قبر. شخص ضخم جدا مش باين له ملامح واقف لابس عباية سودة كبيرة مغطية وشه كله، ماسك كلوب بيلف حوالين جثة قدامه بيقول كلام غريب مش مفهوم. ظهرت ترابيزة كبيرة قصادها كرسي. قعد الشخص الضخم ده على الكرسي، بدأ يحط الكلوب على الترابيزة. شايفة حبارة وجواها ريشة. مسك هو الريشة بإيده الشمال وشفت منظر بشع. الشخص ده عبارة عن هيكل عظمي كامل، كف إيده عبارة عن عظم. بدأ يشمر الكم التاني وبدأ يكتب على عظم كفه اليمين كلام ورسومات غريبة. بعدها قام بهدوء ونزل على ركبته قدام الجثة. اللي حصل بعد كده مش سهل أوصفه، أصعب منظر ممكن أشوفه في حياتي. رمى الكولومب من إيده على الكفن، النار بدأت تمسك في الجثة. مد إيده اليمين اللي كتب عليها الكلام الغريب، حطها في النار. بس قبل ما ده يحصل لمحت شعراية سودة ملفوفة على كف إيده. افتكرت اللي حصل لي قبل ما يغم عليا. لقيته بدأ يقول كلام غريب، كلام سمعته قبل كده مرتين، كلام مرعب. الشيء المفزع ان الجثة اتحركت وقامت على حيلها والنار ماسكه فيها. عايزة اتكلم مش قادرة. شايفة الجثة بتمزق الكفن من عليها. بدأت اشوف بنت بتظهر من ورا الكفن، بيمسك الشخص الضخم ده ايديها وبيوطي علشان يبوس ايديها. بيرفع ايديها لفوق كأنها ملكة. شالت الكفن من عليها، النار ما زالت ماسكة في جسمها. مش عارفة ازاي، بس اللي خلى عيني تبرق لدرجة ان انا كنت حاسة انها هتقع من مكانها ان اكتشفت ان البنت دي هي انا. منظرها بشع، مستحيل تكون دي انا. وشها اسود، شعرها بيقع بسبب النار، جلدها بيسيح. بدأت تلف راسها وتبص لي بتضحك ضحكة مرعبة، ضحكة شفت زيها في المراية وكأنها كانت انعكاسي. بتقرب مني، أنا مربوطة من رجلي متعلقة تحت مني حفرة كبيرة جدا. قربت أكتر مني، بتلوى عايزة أفك نفسي من اللي أنا فيه. حاسة بحرارة شديدة. وقفت قدام مني بالظبط، صوت نفسها مرعب كأن اللي قدامي دي مسخ. مسكت خنجر ضخم. أيوة هو اللي أنا شفته. لقيتها بتعوج راسها يمين وشمال وبتغرز خنجر في بطني. محسيتش بأي وجع نهائي، بتضحك ضحكتها المرعبة. بكل بطء بتدخل ايديها في بطني وبتخرج شيء صغير. ايه ده؟ ده طفل. ماسكاه وبتتفحصه. في ثانيه رميته جوه الحفره. برقت عينيها السودا، مدت ايديها وفتحت بقي. مسكت لساني وقطعته بالخنجر. كل ده وانا مستسلمه تماما زي اللي متخدره. فضلت تبص للثواني وفجأة صرخت في وشي. فتحت عيني ببطء، لقيت أكرم حاطط راسه عند طرف السرير ونايم، جهاز الأكسجين على بقي. أنا في مستشفى. غمضت عيني واستسلمت للبنج اللي حسيت بيه بيجري في دمي. اليوم الرابع. فتحت عيني ببطء، بصيت حوالي لقيت أكرم قاعد جنبي وبيقرأ قرآن. عيني جت على المصحف، حسيت بوجع شديد فيها. نار حسيتها بتمسك في عيني. لحظات وغمضت عيني ونمت. كوابيس كتير متداخلة بدأت تطاردني. الشخص الضخم والبنت اللي شبهي اللي الظاهر اسمها عائنة. الخنجر والكبش والكتاب والصورة. شايفة نفسي واقفة في بدروم كبير. شم ريحة بشعة. سمع أصوات. همس ضحك صرخات. شايفة جثث كتير جدا مرمية في كل مكان، دم غزير. اسم عائنة على الحيطان كلها. خايفة متوترة بردانة جدا. شايفة نفسي بمسك الخنجر الغريب ده وبغرسه في بطني. الدنيا بتسود حواليا، آلاف المشاهد المقبضة، كوابيس كلها ممزوجة في بعض. اليوم الخامس، مش عارفة صحيت امتى ولا قادرة افتكر. اكرم واقف جنبي وجنبي منه ممرضة ودكتور، شايفاهم بيتكلموا بس مش سمعاهم. كل اللي سمعاه هو صوت عامل زي اصوات ريح، وجنب صوت الريح ده صوت غربان كأني لسه ما خرجتش من الكابوس. اكرم متأثر جدا، الدكتور بيبتسم لي وبيقول كلام مش سمعاه. مش عارفة ليه حاسة بوجع رهيب في بطني كأنها مفتوحة. اكرم بيحاول يكلمني، مش قادر يفهم ليه ان انا مش سمعاه. الدكتور استغرب، لقيته بيقول للممرضة حاجة شوية وجابت معاها ورقة وقلم. خد الدكتور منها الحاجة دي وقعد على كرسي جنب مني وبدأ يكتب على ورقة منهم. ثواني ورفع الورقة قدامي، بدأت أقرأ. انت سمعانا كويس؟ هزيت راسي بالنفي، بصيت على اكرم لقيته بيبرق مصدوم مش مستوعب، الدموع خانته. لقيت الدكتور بيرفع لي ورقة تانية مكتوب فيها طب حاولي تتكلمي. فتحت بقي لكن مش قادرة، صوتي ما بيخرجش. هزيت راسي تاني مرة بالنفي. الدكتور قام ومسك ايد اكرم وخرجوا برا الأوضة. كل ده وانا نايمة على السرير، ما زال الصوت ده في ودني، لحد ما فجأة ركزت مع صوت غليظ كأنه جاي من بعيد. انا سمع الصوت ده كويس، الصوت جاي من جوايا انا. الصوت بيقول هانت يا كارمن، خلاص كلها خطوة واحدة وهنتقابل، هنتقابل هناك يا كارمن، ما تنسيش المكتبة الكبيرة الباب. شايف اكرم بيتكلم في الموبايل، عايز استغيث بيه مش قادرة، متأكد ان في كارثة هتحصل. ثواني ولقيت اكرم بيقعد جنبي وبيكتب لي على ورقة اننا هنسافر اسوان عند اهلي، نقعد هناك كام يوم، بس ده بعد ما اخرج من المستشفى. كان فكر انه بيحاول يبعدني عن اي اذى، ما يعرفش انه بكده بيقرب المسافات. وفعلا بعد 4 ايام سافرنا، كان يوم الاثنين 16/2/2015. بابا وماما وخالي استقبلونا بعد 18 ساعة في الطريق بالقطر. لمحت الفزع على وشوشهم، مش عارفة ليه، فرق كبير بين انهم قلقانين علي وبين انهم مفزوعين مني. حسيت بل اتأكدت انهم مخبيين علي سر، حتى اكرم. طبعا انا مش سامعهم ما بيتكلموا على ايه، الصوت ايه لسه في وداني. طلبت منهم ان انا اطلع اوضتي اللي كنت بنام فيها قبل ما اتجوز. طلعت وانا حاسة احساس غريب، خايفة، طبيعي خايفة. لما طلعت قررت اكتب كل اللي مريت بيه بالتفصيل، مش عارفة ليه بعمل كده، غير ان لو حصل لي حاجة يعرفوا اللي شفته. اوش انا سمعت دلوقتي حد بينادي عليا، لازم اشوف مين، لازم. بعد يومين، يوم الأربعاء 18/2/2015، الصوت اللي كان بينادي عليا كان جدي. هو بالمعنى الأدق، البرواز الكبير اللي فيه صورة جدي. أيوة، اكتشفت متأخر إن جدي صاحب الصورة اللي في البرواز اللي بشوفه في كوابيسي. بعد يوم، يوم الخميس 19/2/2015، أكرم فاكرني بمشي وأنا نايمة، لاني جوه بدروم كبير، الريحة فيه وحشة جدا. واقفة قدام مكتبة كبيرة، جوايا يقين ان في حد بيبص علي من ورا المكتبة. مسكني اكرم من ايدي وطلعني برا البدروم. بعد يوم كمان، الجمعة 20/2/2015، جدي بيقول لي ان انا قربت. صحيت بالليل، ما انا كان لازم امشي ورا اثار الدم اللي سودة. لما اطمنت ان محدش مراقبني نزلت البدروم متتبعة اثار الدم اللي اختفت عند المكتبة. زحت المكتبة شوية، لقيتها بتتجر بسهولة. لقيت باب صغير وراها، من جوه الباب سمع صوت كبش. فتحت الباب ودخلت، لقيت جثة عبارة عن هيكل عظمي، جثة ضخمة. مش كده وبس، لا، كان في ترابيزة مدورة محطوط عليها خنجر وكتاب اسود، كتاب اسود مفتوح وشمعة. حاجة جوايا سيطرت عليا، صوت بيقول لي يلا يا كارمن، يلا جه الوقت. لقيتني بمسك الخنجر وبدبح الكبش الاسود من رقبته كأنه مستسلم تماما. قمت وجرحت كف ايدي، خلطت دمي بدم الكبش، جبت الكتاب وبدأت اقول كلام غريب، كلام سمعته قبل كده. طلسم، انا بقرأ طلسم. قعدت على ركبتي جنب الجثة وانا بمسح الدم المخلوق بايدي وبطبعه على الجثة، وانا بعيد الطلسم مرة تانية حاسة ان المكان بيدي بيا. سمع صوتها بيقول لي هتبقي ملكي انا. ضوء الشمع بيتحرك بهستيرية، بدأت اشوف اجسام قصيرة كتير جدا بتحوم حواليا وحوالين الجثة كأنها محوطانة. بدأت اسمع صوت صرخات مفزعة، الجثة بتتحرك، دخان الشمع بيشكل اجسام هلامية، لوهلة بحسهم بيدخلوا جوه الجثة. بدأ صوتي يعلى بالطلسم اكتر، حرارة جديدة غمرت المكان، وجع رهيب، جلد وشي كأنه بيسيح، نفسي بيقل، بخلط الدم بصفحات الكتاب، بقرب الورق عند لهب الشمعة، النار مسكت في الكتاب. بدأت اسمع صوت القرآن بصوت عالي، صوت مزعج مش عايز اسمعه، بقول في نفسي كفاية كفاية مش عايز اسمعه كفاية. صوت القرآن بيعلى اكتر، ماسك الخنجر، لكن سمعت صوت الغليظ مرة تانية، يلا يا كارمن دلوقتي ما تخليهمش يأثروا عليك يلا. بدأت فعلا مسلوبة الإرادة، أخلط الدم وأغرز الخنجر في الجثة وأقول نهاية الطلسم بصوت عالي، ألوحة ألوحة العشر العشر الخامسة. تجسدي هذا الجسد الطيني، احضري ومن معك، تجسدي الآن، تجسدي الآن. الحرارة في جسمي بتزيد أكتر، بينتهي المشهد قدامي، ما حسيتش بأي حاجة تاني. قالوا لي إني كنت بحلم، قالوا لي إني كنت بخطرف، وإنهم سمعوا صوتي بتكلم بقول كلام غريب. قالوا لي كمان ان في دم غزير كان بينزل مني بالتحديد من كف ايدي. حاسه بحراره شديده جدا بتخرج مني، كانوا خايفين مني، كانوا خايفين مني لدرجه انهم كانوا ربطني من ايدي ورجلي. مستحيل اللي حصل ده يكون مجرد حلم او كابوس، لا انا واثقه انه حقيقه، زي ما انا واثقه مليون في الميه ان الجثه دي هي جثه جدي حمدان، وان هو الشخص الضخم ابو عبايه سودا، متاكده انها بالفعل حضرت عليا. هي مين؟ اكيد عائنه. انا رجعت اتكلم تاني واسمع كمان، قالوا لي ان خلاص كده قضيت على اللعنه. لعنه؟ لعنه ايه؟ لعنه دي اللي بيقولوا عليها، انا مش فاهمه حاجه. قررت اخد اجازه اسبوع واقعد جنب كارمن، كنت بتعمد اسكت قدامها عشان تفهم هي ان في حاجه مش طبيعيه، وفي نفس الوقت رجحت اني ما احكيلهاش اي حاجه خالص، وانا عارف ومتاكد انها بتشوف حاجات غريبه. بستناها لما تنام واصحى انا ابص عليها الاقيها بتضحك وبتتكلم بصوت غريب ومرعب. كارمن اجهضت طفل كان في بطنها، طفل مات جوه بطنها وكان سبب في وجع بطنها. لما عرفت انها فقدت السمع والنطق كلمت حماية وقلت له ان لازم ننهي المهزلة دي تماما في اسرع وقت. فكرت في فكرة دعيت اكتر من مرة انها تنجح. هناك بدأت اللعنة وهناك لازم تنتهي. رجعنا للبيت، زادت كارمن في افعالها الغريبة، اتأكدنا ان الحكاية قربت تبدأ. في يوم سمعت وهي نايمة انها بتئن، بتزوم، عرق غزير مغرقها، دم اسود بيظهر في ايديها فجأة. عرفت انها جوه كابوس، ناديت عليهم وربطناها بالعافية. بدأت أقول لهم لازم نقرأ القرآن دلوقتي، وفعلا بدأنا نقرأ كلنا قرآن في نفس الوقت وبصوت واحد وبصوت عالي. كنت فاكر ان بكده هنقدر نمنع الكارثة قبل ما تحصل. كنت متأكد انها شايفاه وهو بيحضر عليها. وفضلنا نقرأ قرآن، ما احنا ما فيش حاجة في ايدينا غير كده. لقينا كارمن بتفتح عينيها، سمعها ونطقها رجعه. حمدت ربنا، الفكرة اللي فكرت فيها نجحت الحمد لله، ورجعنا بيتنا في القاهرة. وعدت الأيام بهدوء ورجعنا زي الأول وأحسن. أنا رجعت القاهرة أنا وأكرم، ما قلتش لحد اللي شفته واللي عملته واللي حصل فيا. كنت متأكدة أن ورا سكوت ولغز، لغز كبير فهمته لما رجعت بيت العيلة. اللي ما قلتوش في أول كلامي إن المشهد الخامس اللي كنت بشوفه هو بيت العيلة. بس هو ليه أكرم فرحان كده؟ فاكر إن الوضع خلاص اتحسن، هو قال لي كده. ما أعرفش إن بقيت الوسيطة، الوسيطة اللي من خلالها حييت الروح في جثة جدي، وحضر جدي عليا روح بنت إبليس. والنهاردة يوم الحد 1/3/2015. ما بقيتش بحس بنفسي، أوقات كتير جدا مش بحس بنفسي. ساعات أصحى لقي نفسي في قبر واقفة بهز جسمي يمين وشمال وبقول كلام بلغة مش مفهومة، وأنا شايفة أطياف حواليا، عائنة مسيطرة على جسمي أثناء نومي. لقيتني في مكان ضيق وريحة عطنة شماها، وكائنات بشعة، كائنات بشعة صعب تتوصف، واقفين في كل مكان، أشكال سودة وبقرون، أجسام طويلة ومنهم قصيرة، جن أبلس شياطين. أنا تحت الأرض، واضح ان ده عرس. شايفة جدي جاي ناحيتي وماسك ايدي ويبوسها، ده فعلا عرس، وجدي هو العريس وانا العروسة. او بمعنى اصح، جدي حضر علي انا بنت ابليس عشان يتجوزها. عائنة بقت مسيطرة عليها في كل وقت، انا خلاص مش قادر استحمل اللي بشوفه. بعد فترة بدأت كارمن تنسى كل حاجة، تنام كتير جدا. رجعت مرة تانية ما تتكلمش، بقت سهتانة كده ودايما في عالم تاني. اللي ما عملتش حسابه هو مذكرات كارمن، مذكراتها اللي لقيتها في الدولاب. لما جيت من الشغل فضلت أقرأ وأقرأ وأقرأ وأقرأ لحد ما اتصدمت من آخر كلام ليها في المذكرات. مبقتش فاهم يعني ايه، يعني هي بكده رجعت روحه مرة تانية؟ يعني جدها حضر عليها روح عائنة؟ يعني عمل كل ده عشان يتجوزها؟ معنى كده السبب الحقيقي في اختفاء كارمن لحد دلوقتي هي انها الوسيطة. والى الان منذ 4 سنوات يتم البحث عن كارمن ولم يجدها احد. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة وحلقة النهاردة الوسيطة بقلم محمد إبراهيم عبد العظيم. بنشكر محمد إبراهيم على كتابة القصة، وبنشكر محمد علي على تصميم الغلاف. كمان بشكركم شكرا جزيلا. لو انت لسه جديد على القناة اوعى تنسى تعمل سبسكرايب، ولو انت من الناس القديمة حبايبي ولسه بتسمع القصة لحد دلوقتي وناسي تعمل لايك اعمل لايك. لو انت بقى جدع قوي اعمل كومنت. لو انت برنس خالص او برنسيسة اعملوا شير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويري وبرنامج المحكمة. سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولد وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي بطريقة منع من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف بحكي حياتي.